بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات شور الإسلامية تقدم علل التوبة. أيها الأحبة، ذكرنا من حقائق التوبة حقيقة واحدة رغم أنها ثلاثة. الحقيقة التي ذكرناها في اللقاء الماضي هي تعظيم الجناية، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. تعظيم الجناية، وذكرنا أن تعظيم الجناية سبيل للندم، والندم توبة. فإذا عظمت جنايتك ندمت، وإذا ندمت أحب الله منك ذلك فغفر لك. تعظيم الجناية، إذا أردت أن تعرف عظم جنايتك فانظر في حق من جنيت. تنبيه إلى من أذنب، أي ذنب صغر أو كبر فلا بد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، فالعقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. اتهام التوبة، أبقى مش راضي عن نفسي. اتهام، مش راضي عن توبتي. اتهام، مش راضي عن عمل الصالح. فرضية التوبة، التوبة فرض على الفور، فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر تحتاج أن تتوب منه. أسئلة واقعية، توبت من السجاير ليه؟ سؤال، تبت من ترك الصلاة ليه؟ سؤال، تبت من المشي مع البنات ليه؟ سؤال، تبت من الموضوع التواصل ليه؟ سؤال، تبت سؤال من سماع الموسيقى والأغاني ليه؟ سؤال، تبت من القعدة على القهوة ليه؟ تبت من الشيشة ليه؟ تبت من البانجو ليه؟ تبت ليه؟ علل التوبة، علة ومثال. علة، التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة. مثال، قاعد بالليل بيذاكر كده وقدامه التليفون، قام قال آه التليفون ده شاف مغامرات، اتصل، والله كانت ليالي حلوة برضه. علة، ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب. مثال، إنك أنت لو بتقوم تصلي قبل الفجر بساعة، يوم ما تفرط تقوم قبل الفجر بنص ساعة، بربع ساعة، بعشر دقايق تقوم على الأذان، دي أوحش حاجة عنه. علة، طمأنينة التائب ووثوقه من نفسه كأنه أعطي منشورا بالأمان. مثال، إن الواحد بعد ما يتوب مثلا تاب من السجاير يقول له ما تقعدش مع الناس اللي بتدخن، يقول لك لا ولا يهمك ده هنا حديد خلاص. علة، علة، جمود العين، إنك ما تبكيش لأن جمود العين من قسوة القلب، وقسوة القلب دليل تعلق القلب بالذنب. والمطلوب، تتوب خوفا من الله وتعظيما له وتعظيما لحرماته وإجلالا له وخشية سقوط المنزلة عنده. والمطلوب، توب للي كان شايفك، للي عارف بلاويك فجيله وانت خايف منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. علل التوبة، محاضرة للشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إخوتي في الله، إنني حين أقول أني أحبكم في الله، فإنني فعلا والله والله أحبكم في الله شخصا شخصا، فردا فردا، صغيرا وكبيرا، فعلا. فإذا وجدت مني ما يخالف هذا الحب فليس هو الأصل، الأصل أني أحبك. فإذا بدر مني ما لا تحبه فقل لا، ده هو كده مش طبيعي. ماشي؟ اتفقنا؟ عشان بحبكم بس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العمل كله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. وقفنا وما زلنا مقيمون في منزلة التوبة، ولنا في ذلك شهرين الآن، والسؤال لسه مش عايزين تتوبوا؟ لسه مش ناويين تتوبوا؟ لسه مش عارفين تتوبوا؟ أيها الأحبة، بعد مرور أسبوع ذكرنا من حقائق التوبة حقيقة واحدة رغم أنها ثلاثة. الحقيقة التي ذكرناها في اللقاء الماضي هي تعظيم الجناية، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. وذكرنا أن تعظيم الجناية سبيل للندم، والندم توبة. فإذا عظمت جنايتك ندمت، وإذا ندمت أحب الله منك ذلك فغفر لك. ثم ذكرنا كيف تعظم جنايتك، أو كيف تعظم في قلبك جنايتك، وذكرنا أن هذا بثلاثة أشياء: تعظيم الأمر، وتعظيم الآمر، والتصديق بالجزاء. ووقفنا مع هذه القضايا الثلاثة، تعظيم الآمر، أن الآمر هو الله العظيم، فبقدر عظمته يعظم ذنبك. إذا أردت أن تعرف عظم جنايتك فانظر في حق من جنيت. إذا أردت أن تعرف عظمة ذنبك فاعلم في حق من أذنبت. إذا أردت أن تعرف كبير عصيانك فانظر من عصيت. إنك عصيت الله الواحد القهار. قلت لكم ببساطة إن ربنا اللي شايفك وانت بتعصي هو اللي هيحاسبك يوم القيامة، هو سبحانه، وهو الذي يضعك في النار أو يضعك في الجنة. تعرف لما أنا أحاسبك وما كنش شفتك ولا سمعتك، لكن حد بلغني، ممكن تبقى الأمور عادية بسيطة شوية، لكن لما أبقى شايفك وانت بتغلط واجي حسبك على الغلط يبقى الغلط كبير. وآه لو حاسبك وهو عليك غضبان. دايما نقول ما تضربش ابنك وانت زعلان، ما تحاسبوش وانت متنرفز، صح؟ ليه؟ لأنك لو حاسبت ضربته وانت متنرفز وانت غضبان وانت زعلان ممكن تقلع له عين، ممكن تكسر له ايد او رجل، صح ولا؟ وهو ابنك اللي بتحبه، اللي بتخاف عليه، اللي حريص عليه. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو حاسبك وهو عليك غضبان فسيعذبك عذابا لا يعذبه أحد. شوف الأنبياء في هول القيامة: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. في أهوال القيامة كل الأنبياء تلاقي الناس كلهم جري على آدم عليه السلام: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فدل ذلك على أن ربك يوم القيامة يكون غضبان، غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فاعمل حساب لقاء رب غضبان، سلم يا رب سلم. ولذلك يومها دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين: سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، يا رب سلم سلم. فتعظم عندك الجناية أنك خالفت هذا الرب العظيم، وتعظم الأمر والتصديق بالجزاء. وقفنا وطولنا مع قضية التصديق بالجزاء، وحررنا أن من أذنب أي ذنب صغر أو كبر فلا بد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. فالعقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة لازم. والدليل من القرآن قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. لا نطيل وندخل في درس الليلة الجديد، وهو الحقيقة الثانية من حقائق التوبة. يبقى كانت الحقيقة الأولى من حقائق التوبة إيه؟ تعظيم الجناية. احفظ وإلا هروحك. صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أول حقائق التوبة تعظيم الجناية. إيه؟ تعظيم الجناية. اثنين، اتهام التوبة. اثنين إيه؟ اتهام التوبة. يعني إيه اتهام التوبة؟ يقول ابن القيم: ألا يرضى توبته لرب. أبقى مش راضي عن نفسي، مش راضي عن توبتي، مش راضي عن عمل الصالح. أقول: يا رب، أنت تستاهل مني أكتر من كده، بس أنا اللي مقصر وما استاهلش، ما استاهلش أن أنا أبقى أحسن من كده. اتهام التوبة. يا ما ناس تابوا وأعجب بتوبته ورضي عن توبته فرجع عن توبته. عارف ليه؟ تتذكرها من منزلة المحاسبة. قلنا من المحاسبة التمييز بين ما له وما عليه. بعض الناس بيفكر ان التوبة له مش عليه، فلما يتوب قالوا لي في واحد كان بيشرب بانجو فتاب، فقلت جزاه الله خيرا، رحت اسلم الحمد لله الذي عافاك، فلقيت في جيبه علبه سجاير. ايه دي؟ قال: لا، ده انت تحمد ربنا، انت ما تعرفني، ده انا كنت بلوى، ده كده كويس. هي دي. يبقى ما تابش، خلي بالك. إنه مفكر إن هو واحد كانش بيصلي، بدأ يصلي، اللهم تب على كل عاصم مسلم. كانش بيصلي، بدأ يصلي. لما بدأ يصلي ما بيصليش الصبح. لما تيجي تقول له بتصليش الصبح في الجامع ليه؟ يقول لك: يا عم، ده أنا جزاني الله خيرا إن أنا بصلي. جزاني الله خيرا؟ لا يا عم، ما جزاكش الله خيرا، هو أنت بتصلي لمين؟ ده لنفسك، خلي بالك. أنا بقول لك كده، خلي بالك، والله والله أنا بقول لك كده عشان خايف عليه. أحسن واحد يقول: طيب أدم مش نافع خلاص بلاش، وبلاش دي عند ربنا تبقى إيه؟ بلاشين. انت حر صح ولا لا؟ يعني مفكر مثلا ان الله عز وجل محتاج لعبادتك؟ مفكر ان ربنا محتاج انك تبطل السجاير؟ لو ما بطلتش السجاير هينقص ملك ربنا؟ لا، ده انت لما تقول بلاش تبقى ايه؟ 10، بيقول 100 1000. شوف ربك بيقول ايه. تسمع؟ اللهم صل على النبي. والله بحبكم في الله، مش عارف انتم مش مصدقين ليه بجد. تسمع كلام ربك؟ ده كلام ربنا بقى. ترطأ ودانك كده وتعدل نفسك وتحضر قلبك وتسمع. يقول ربي وأحق القول قول ربي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوليه ايه؟ نوليه ما تولى. عايز؟ يلا روح. اصل قلت لكم كذا مره قبل كده ان الله لا يؤوي الا من اوى اليه، ومن اعرض اعرض الله عنه. لازم تفهمها دي قوي، انه كريم قوي لكن كمان عزيز. فهمت؟ هو رحيم ولكن ودود، وودود ولكن شديد العقاب. هو حليم وصبور ولكنه سريع العقاب. ما تاخدش بعض أسماء ربنا وتسيب بعضها، ما تاخدش بعض صفاته وتسيب بعضها، ما تبقاش مرجع ولا حروري، ما تبقاش معطل ولا مشبه. أهل السنة في الوسط، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فلذلك إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فاتهام التوبة أنك أولا تعلم أن التوبة حق عليك فرض. التوبة فرض ولا سنة يا ابني؟ فرض. على الفور ولا على التراخي؟ على الفور، على الفور. التوبة فرض على الفور، فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر تحتاج أن تتوب منه. يبقى التوب من ذنبين: الذنب الأولاني المعصية اللي انت عصيتها، والذنب الثاني تأخير التوبة. فإذا اعتقدت أن التوبة فرض عليك، فرض. التوبة فرض ولا سنة يا ابني؟ فرض. على الفور ولا على التراخي؟ على الفور، على الفور. التوبة فرض على الفور، فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر تحتاج أن تتوب منه. يبقى التوب من ذنبين: الذنب الأولاني المعصية اللي انت عصيتها، والذنب الثاني تأخير التوبة. فإذا اعتقدت أن التوبة فرض عليك، واحدة لبست إشارب نقوم نقول لها كده ما ينفعش، تقول يا ده انتوا تحمدوا ربنا، انتوا ما تعرفوش انا كنت بمشي ازاي، كان شكلي ايه. الحمد لله. ونعوذ بالله من حال اهل النار. لا، لازم تلبسي نقاب. تقول لك واحدة واحدة أحسن، اللي بتلبسه بسرعة بتقلعه بسرعة. نقول لا، دي معلومة غلط. أو تقول لك لا، لازم إيه؟ أقتنع. ألبسه عن إيه؟ عن اقتناع. ونقول إن الكلمتين غلط. كون اللي بتلبسه بسرعة تقلعه بسرعة ده نتيجة إن هي ما لبستوش لله. لو لبسته لله ما كانتش ألعيته أبدا إن شاء الله. ربنا ييسر كيف تصلي. هنقول له أنت بطلت تصلي ليه؟ عارف بطلت تصلي ليه؟ لأنك ما صليتش صح. لو صليت صح كانت ما كنتش بطلت أبدا. لا يمكن. زي بالظبط لما نيجي نقول لواحد بطل السجاير يقول ما قدرش، صح كده؟ بطل الهيروين يقول ما قدرش. ليه؟ يقول لك اصلها مشيت في الدم. ايه انتوا مش معانا النهارده خالص يا جماعه. يقول لك في نيكوتين في الدم. فكذلك الصلاه لو مشيت في الدم ما تقدرش تدمن الصلاه، تقدرش تبطلها ابدا. لكن المشكله ان انت ما عندكش دم. لو عندك دم كنت تصلي، اوعى تزعل. وقال ايه؟ جايين ياخدوا دم. دمك ملوث. لو دمك نظيف فيه نور الصلاة ما كنتش تقدر تبطل صلاة أبدا. كانت ما تيجي ميعاد الجرعة في الفجر تلاقي نفسك واقف. صح كده؟ لما تجيله ميعاد الجرعة لو ما خدهاش إيه؟ يتجنن. فكذلك في أوقات الصلاة الخمس لو ما خدش الجرعة يتجنن. ما قدرش. استني وقت الصلاة، وقت الصلاة جري على الجنب. هنرفدك، ارفدوني. هنطردك، اطردوني. مش عايزينك، وانا مش عايزكم، انا عايز ربنا. لما تحب الصلاة والصلاة تمشي بدمك، لما يمتلي بيها قلبك، لأن قلبك بيضخ الدم لجميع الأعضاء والجوارح والحواس، فالقلب يضخ مع الدم حب لله، فتبقى كل ذرة في جسمك بتحبه، فتبقى عايش ليه وماشي في نور. الشاهد ده مش موضوع النهاردة. اتهام التوبة، أن تعترف أن التوبة حق واجب إيه؟ عليك. فلما تأديها تحس أن أنت مقصر. طب نتهم التوبة إزاي؟ أقول لك أنا. بس تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم: لا، فلأنها حق عليه لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، يخاف ألا تقبل منه، يخاف أن يكون لم يبذل جهده في تصحيحها فلا يرضى الله منه جهده. لا لا لا لا، الثلاث كلمات دول محتاجين نقولهم تاني، بس كل واحدة بصلاة. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أولا، وهذه قضية الخوف. لسه واحد بيقول لي: هو أنا هفضل مرعوب كده؟ أنا من ساعة ما تبت وأنا مرعوب، خايف، هفضل مرعوب كده؟ قلت له: لا، مش هتفضل مرعوب كده، ده أنت هتخاف وترجو. هت ايه؟ تخاف وترجو. تخاف ألا تقبل توبتك وترجو أن تقبل توبتك. اسمع كلام ربك عشان نوضح المسألة دي. قال الله جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، نمرة واحد، تقشعز منه جلود الذين يخشون ربهم. اثنين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى تقشعر وتلين، هي هي، إذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم، هم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى بتوجل وبعدين تطمئن، وبتخاف وبعدين تطمئن، تقشعر وبعدين تلين. هي دي، إنك لما تبدأ الطريق مع ربنا تخاف، تخاف منه أن يعاقبك بذنوبك. أصل ذنوبك متلتلة، صح؟ ما أنت كتير بتقول لي يا عم الشيخ أنت ما تعرفش أنا عملت إيه، ده أنا ما سبتش حاجة وحشة إلا عملتها، وما تعرفش أنا عملتها إزاي، ده أنا عملت بلاوي سود، صح؟ تقول لي أنت لو عرفتها تعرف مني. طيب ما بالك إن ربنا عارفها ومش سمعك بتقولها، ده شافك وانت بتعملها وسمعك وانت بتقولها واطلع عليك. فتبقى لما تتصور دي، لما تتصور انه كان شايفك وانت عريان بتزني، وكان شايفك وانت بتتسلل وتسرق، وكان شايفك وانت بتعلي صوتك وتكذب، وكان شايفك وانت بتأذي، كان معاك وكان قادر عليك وسابك وأمهلك ومكنك وحلم عليك وصبر عليك. لما تيجي تتوب بتتوب للي كان شايفك، للي عارف بلاويك فجايله وانت خايف منه، ولكن تقول له أروح لمين؟ أصلي ماليش غيرك انت الرحيم، أرحم بي من أمي فجيت لك وانا عارف انك هترحمني حسن ظني. فلذلك تجيله خايف وراجي، مرعوب وراضي، تقول له لو قطعتني حتت انا استاهل، ولكن انت كريم، انا عارف ان انت هترحمني. قلتلكوا قبل كده حديث يسوى كيلو ذهب، لا لا لا كيلو، ده يسوى 100 كيلو ذهب، لا لا لا لا، ده يمكن يسوى 1,000,000 أكثر. اسمع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ذكره ابن كثير في كتاب إيه؟ كتاب النهاية في الفتن والملاحم، وقال إسناده جيد. بطمنك أن الله بعث رجلا فوزنت ذنوبه فرجحت كفة ذنوبه، فقال الله خذوه إلى النار، فلما أخذته ملائكة العذاب جعل يتلفت. ملائكة العذاب واخدين وماشي كده ماشيين بيه، فقعد يبص وراه، فقال الله ردوه. قال الله عز وجل هل ظلمك حفظتي؟ قال لا. قال هل لك حسنة لم تجدها عندنا؟ قال العبد لا. قال فلما تتلفت؟ قال ما كان هذا ظني فيك يا رب. قال الله أدخلوه الجنة. الله الله كريم، ما أنا قلت لك ده كريم قوي والله، لو تعرفه تحبه، بس انت ما تعرفوش كويس. شوف العبد بيقول له يا رب ما كانش عشمي فيك، كان عشمي انك انت برضو، انا عارف ان انا مذنب وان ماليش حسنات، بس عارف ان انت كريم هتدخلني الجنة. فيقول الله ادخلوه الجنة. قال الله ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم؟ هو ربنا هيستفيد ايه من عذابكم؟ ربنا مش عايز يعذبكم، بالعكس ده ربنا بيحب انه يتوب عليكم ويغفر لكم. ربنا بيحب انه يدخلكم الجنة. قال الله: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيفا. ده ربنا عايز يتوب عليك، بيحب. مش عارف انت بتضحك عليا، انت في ايه؟ بيحب انه يتوب عليك، ويحب انه يكرمك، ويحب انه يغفر لك. قال الله: ألا تحبون ان يغفر الله لكم؟ محدش نفسه ربنا يغفر له، ده كل ليلة يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ كل ليلة. والآخر أقول لك توب، تقول لي ادعي لي ربنا يتوب علي. طب ما تتوب وهو يتوب عليك، بطل وهو يتوب عليك. سبحانه. فاتهام التوبة أولا أن تخاف أنك ما وفيتها حقها. إزاي؟ مثلا لو قلت لك أن تخاف أن لا تقبل توبتك، تقول لي طب أنا توبت ربنا ما يقبلهاش ليه؟ ها؟ لأنها فقدت عنصر الإخلاص. فقدت إيه؟ الإخلاص. قال لي تبت ليه؟ هو ده السؤال. واحد، طب اسمع كلام ابن القيم وبعدين نفصل. يقول ابن القيم: أن يكون قد تاب توبة علة وهو لا يشعر، كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس، أو توبة المحافظين على منازلهم وحاجاتهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال، أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو أنه تاب اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه، أو أنه تاب لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته، أو أنه تاب لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق. وصلت؟ لا لسه. أترجم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. تبت لي؟ هو ده السؤال. ابن القيم ذكر 7 أنواع من التوبة هنا، عدي معاي. أول نوع توبة أرباب الحوائج، إن الواد يجي قبل الامتحانات ويصلي. ليه؟ عشان ربنا ينجحه. إنه رايح يكتب عقد مع واحد عشان يسافر السعودية، يبقى قبل ما يروح: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. قال له: انت تبت ليه؟ طيب صلي على الرسول، صلي. انه تاب ك كتوبة أرباب الحوائج. له حاجة عند ربنا. مراته بتولد الفجر جدا، وقالوا له والله احنا يمكن نضطر تولد قيصرية. جري على الجامع ويتوضى وسجن. يا رب ما معيش فلوس، هيقولوا لي 300 جنيه يا رب. يبقى ده تاب من ترك صلاة الفجر؟ ما تابش، ده تايب ليه؟ للحاجة أو للإفلاس. إن هو فلس، كان واد حليوة بيعاكس البنات، اتخانق هو واد على بنت دب شوية مية نار في وشه. ما ينفعش يعاكس، يبدأ تنفع دي؟ ممكن تنفع لو صدق وأخلص. ودي كلام العلماء في توبة العنين من الزنا، وتوبة الذي عمي وقطعت أطرافه من السرقة وقطع الطريق، هل تقبل له توبة؟ العلماء يقولون أنه إذا صدق وأخلص قبلت، وإلا فلا، والله عليم بالسرائر والضمائر. عشان كده أنا عايزك تقف مع نفسك وقفة وتشوف أنت تبت ليه؟ تبت لله ولا لنفسك؟ دي الأولانية، توبة أرباب الحوائج والإفلاس. الثانية، أو توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس. جزاك الله خير، ربنا يسقيك من الجنة والسامعين. توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس. لما بقى يعني مثلا سافر السعودية، فهناك لقى وقت الصلاة كله بيقفل، بدأ يروح يصلي. ليه؟ لأن الناس هناك ما بيحبوش اللي ما بيصليش، اللي بيصليش كافر قولا واحد. لا، الناس هناك كلهم يحترموا اللحى ويوقروها. عمل ايه؟ تاب من حلق اللحية وأعفى لحيته. ده تاب لله. واحد يقول لي كده بقى مش نافعه يعني ولا ايه؟ قصدك ايه؟ اقول لك تنفع لو صححت نيتك. برضو بقول لك ده ربنا كريم قوي، ما يقولكش لا عشان تتوب لازم ترجع من الاول. لا، وقت ما تتوب يقبل توبتك، صلح نيتك. لا فرصه صاحب الشغل مطلع اتوبيس للحج ببلاش. أنا عايز أحج، أنا أطلع معاهم. قال له تدفع 500 ريال. قال له لا خليني بقى للسنة الجاية. يبقى رايح يحج لله؟ لا، ده أبو بلاش. كتر منه يا عم، يلا. يبقى ده لو راح يحج انتبه، أنا عايزك تدور تبت من السجاير ليه؟ تبت من ترك الصلاة ليه؟ تبت من المشي مع البنات ليه؟ تبت من الوقوف على النواصي ليه؟ تبت من سماع موسيقى والأغاني ليه؟ تبت من القعدة على القهوة ليه؟ تبت من الشيشة ليه؟ تبت من البانجو ليه؟ تبت من مشي مع العيال الصيع ليه؟ تبت ليه؟ اقف وحرر نيتك، قل له يا رب وعزتك وجلالك ما تبت إلا لك. تقدر تقولها؟ اعملها دلوقتي، اعملها دلوقتي، يلا فرصة دلوقتي حالا. صح، قل يا رب أنا صحيح أنت تعلم أن أنا، أنت تعلم، ما أنت يا رب أنت تعلم كل شيء، تعلم انني لما تبت وعفيت لحيتي انت عارف ان ما كانتش ليك. ده انا ابويا مات سبتها اسبوعين، لقيت السنيه بيسلموا عليا، قلت خلاص سيبها. لكن انا دلوقتي يا رب بقول خلاص، ليك يا رب، ليك وعزتك وجلالك. قل له يا ربنا أنا كنت بصلي عشان بس صاحب العمل سني، ولو ما بصليش هيقلشني، لكن دلوقتي خلاص يا رب، خلاص ليك يا رب. تقدر تصح نيتك دلوقتي؟ سهل، تقدر. يلا ها نصحح نيتنا دقيقة كده. صحح نيتك، صح. يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، أو أنه تاب محافظة على حاله، فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال. ودي نقطة ما كنتش بحب أتكلم فيها كتير، عشان في ناس بتزعل مني ومش عاجبها الكلام، ولكن أنا بقول اللي علي وأجري على الله. خلي بالك أن الإنسان أحيانا قد يصلي ركعتين ليستريح، تعبان يقوم يصلي ركعتين يحس إن ربنا مسح الهم من قلبه. الركعتين ما بقولكش غلط، ماشي، بس عليك ركعتين لأنك صليتهم لنفسك مش لله. وصلت؟ عشان كده العلماء يقولوا إياكم وتعلق القلب بحلاوة الطاعة فإنها حلاوة مسمومة. إياكم وتعلق القلب بحلاوة الطاعة فإنها حلاوة مسمومة. يعني إيه؟ يعني الواحد لو بيصلي عشان يستريح، لو صلى وما استريحش بيبطل، صح ولا مش صح؟ اي لو هو بيقرأ قرآن عشان بيستمتع، يا السلام يا السلام، شفت دي؟ لو قرأ مرة وما لقاش دي يعمل ايه؟ يبطل. يبقى هنا ما بيقراش لله، ده بيقرأ لنفسه للحلاوة، بتقتلوا الحلاوة دي. وقلت لكم ان انسان كان مريض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، زعلان، زعلان ليه؟ عشان مش قادر، الساعة 2 بالليل وصاحي وما بيصليش. يا عم ما الاجر مكتوب، ما هو ربنا بيقول اكتبوا لعبدي ما كان يعمل ايه؟ صحيحا مقيما. ولكن موضوع مش موضوع الاجر، موضوع لذة الخدمة، عايز اقف اصلي. يبقى قلبه تعلق بايه؟ بلذة الخدمة مش الأجر. ما كانش خدام لربنا، ده كان بيلتذ بيستمتع. واحد يقول لي أمال فين وجعلت قرة عيني الصلاة؟ قلت له قل له، ده قال وجعلت، قال إيه؟ ما جعلت، ما قالش أنا قرة عيني في الصلاة بصلي عشان قرة العين، قال لا، ده أنا بصلي لله وربنا جعل الصلاة قرة عيني. فهمت؟ فعشان كده تصلي لله، ولما تيجي اللذة تبقى اللذة متعة زيادة عن الأجر، لكن أنت بتصلي للأجر، بتصلي لله، بتصلي ليه مش ليك. وعشان كده لو سمعتوا الخطبة بتاع القابضون على الجمر هتسمعوا فيها ان مصيبة المسلمين النهاردة ان صاروا عبيد انفسهم. عمال اقول له في الشريط يا عبد نفسه تعال، فانت عبد لرب اكبر هو الله، ماذا تريد لنفسك إذا أتيت للملك يريحك من نفسك؟ نعود إلى موضوع التوبة. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. أنه الأولية أنه تاب كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس. 2 توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس. 3 تاب للحال لا خوفا من ذي الجلال. هو ده قضية الحال. إن واحد بيستمتع بالصلاة لما عصى ما بقاش يستمتع، فبدأ يتوب عشان ترجع له المتعة، مش بيتوب خوف من ربنا، مش بيتوب لأن دي معصية، ده بيتوب عشان الحال. وصلت؟ فلذلك لما تيجي تتوب، المطلوب، كل المطلوب خلاصة الكلام، إنك لما تيجي تتوب تتوب لمين؟ لله بس، مش عشان حاجة تانية. أو أنه تاب للراحة من الكد في تحصيل الذنب. مثلا ولد كان بيدمن العادة السرية، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب، فبطل. ليه؟ قال لك لا ده أنا كده هخلص لما اتجوز. يبقى ما تبش لله، ده تاب للجواز، للراحة من التعب في تحصيل الذنب. كان ماشي مع واحدة مخلصة له فلوسه، تاب منها عشان يلم نفسه، مش عشان ربنا. تاب من السجاير لأن كان كل يوم بيجيب علبتين بعشرة جنيه، قال لك ده 300 جنيه في الشهر، لا أنا وفر. يبقى تاب للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو أنه تاب اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه. كان ماشي مع واحدة، بطل يمشي مع واحدة، أحسن حد يمشي مع أمه أو مع أخته أو مع بنته. ما تابش لله، تاب عشان خايف على فلوسه، تاب عشان خايف على منصبه، ما تابش لله. أو أنه تاب لضعف داعي المعصية في قلبه. كان ماشي مع واحد زهق منها، خلاص أبقى سني عشان ما تطلنيش تيأس مني. زهق من المعاصي، زهق من شرب الخمر، بس خلاص أبقى سني عشان أكسب أدخل خمارة تاني. زي من السينما، الأفلام كلها بقت بايخة وساقطة وهابطة ومعادة ومكررة، خلاص يبطل يدخل السينما، بس مش لله، ده عشان أفلام هابطة. أهي دي كلها أفلام هابطة، قصدي التوبات دي كلها اللي بيتوب مش لله، يتوب لنفسه أو لحاله. أو لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته، هو اللي مش عايز، مش تايب لله. الأخيرة سبعة، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق، مش لاقي شغل يقوم يتوب عشان ربنا يديله شغل. إدك شغل يبقى ليك عند ربنا إيه؟ خلاص، ما هو قال له كده، أنفقت ليقال جواد وقد قيل، فلا أجر لك عندي، تبت لتعمل وقد عملت، فلا أجر لك عندي. يبقى المطلوب دلوقتي ايه يا ابني؟ المطلوب ايه؟ ان احنا نتوب لله مش لحاجة تاني خالص. طب ما هي علامات الاخلاص في التوبة؟ ازاي اتوب باخلاص؟ واحد، خوفا من الله، خايف منه ذي الجلال إن أنا خلفته لا يدخلني جهنم. اثنين، تعظيما لله وتعظيما لحرمات الله، أصلي بحبه وبعظمه فلعظمته ما حبش خلفه، وإجلالا له، توبة بإخلاص لخشية سقوط المنزلة عنده، إنك تسقط من عين ربنا. مش أحيانا بتعملها لما تقول لا مش عايز الشيخ يشوفني وأنا في إيدي سجارة أحسن أسقط من نظره، صح؟ طب ما هو شايفك، الله شايفك، مراقبك، عارفك. فلذلك لما تيجي تتوب تتوب خوفا من الله وتعظيما له وتعظيما لحرماته وإجلالا له وخشية سقوط المنزلة عنده، وتتوب خوفا من الطرد عنه، خوفا من الحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. إن قال الله عز وجل إنهم عن ربهم يومئذ ها لمحجوبون. دول مين دول؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فلذلك تتوب أحسن تخسر إنك تشوفه يوم القيامة، يبقى تبت له مش لغيره. هذه علامات الإخلاص في التوبة. اللهم ارزقنا الإخلاص في التوبة. يبقى أنا الوقت بينت لك الآفات عشان تقلع الآفات وترميها، وبينت لك الثمرات عشان تغرسها وتزرعها في قلبك. واضح؟ ما تتوبش عشان مليت من الذنب، ما تتوبش عشان انت خايف على فلوسك، ما تتوبش عشان خايف على صحتك، ما تتوبش عشان خايف على منظرك قدام الناس، ما تتوبش عشان انت زهقت من المعصية. وإنما توب خوفا من الله وإجلالا لله وتعظيما لله وتعظيما لحرمات الله وخشية سقوط المنزلة عنده. توب لئلا تحجب عن وجه الله الكريم. لذلك ينبغي أن نتبين العلل، علل التوبة. أنا عايزك تقف صراحة بصراحة كده، تقعد مع نفسك وبمنتهى الوضوح والصدق وتقول أنا تبت ليه. فاتهام التوبة أولا معرفة علل التوبة. من علل التوبة أيضا ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. أولها تاني دي تدفع كام؟ اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. اوعى تنام. طيب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. من علل التوبة أيضا التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة. واحد كان بيدخن، ففي يوم قعد كل علبتين سلمون ولا كيلو سردين، فبعد ما خلص أكل وشرب مية أعكد قال يا السلام لو سيجارة بقى دلوقتي. دي هي قضية التفات القلب إيه؟ إلى الذنب الفينة بعد الفينة كل فترة. قاعد بالليل بيذاكر كده وقدامه التليفون، قام قال التليفون ده شف مغامرات، اتصل. والله كانت ليالي حلوة برضه. دي من علل التوبة. قاعد واحد معدي بعربية مشغل فيها أغنية لأم كلثوم، أمسيب إيه الأغنية؟ متهز كده يا ول فين الأيام السودة المنيلة بنيلة دي؟ هي دي التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة. الفينة بعد الفينة يعني كل فترة. وتذكر حلاوة مواقعته. المفروض لما تتذكر الذنب تبكي، تحزن، تتألم، تتنكد، تخاف، تترعب. لكن لو تذكرت الذنب قعدت قلت يا سلام، يبقى أنت كده ما توبتش، محتاج تتوب من جديد. عارف لما تبقى أخت منتقبة لابسة النقاب ازدال سواد خالص ماشية في الشارع، شافت واحدة متبرجة بصت لها كده يا سلام فين أيامي؟ أنا لو لبست زيها كده هي دي، ده التفات القلب إلى الذنب. لما التزمت الأخت كان قبل كده زوجها تقول له هس، يهس على طول. لما التزمت خلاص عرفت حق الزوج، فبقت مطيعة ومؤدبة ومحترمة، فبدأ هو اللي يقول لها هس، تهس، تقول له معلش فين أيامي. هي دي قضية التفات القلب إلى الذنب، إنك تتذكر ذنوبك فما تندمش عليها. المفروض إيه لما تتذكر؟ لما مثلا جت خارجة البلكونة تنشر من غير كوانتي، فزوجها بيزعلق، بس كوانتي بإيدك، تقول له ما كنا بننشر بقميص النوم. هي دي التفات القلب إلى الذنب، الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة مواقعته. لما كنت بتوى وكنت منافق مع مدير الشغل، كان الكل أهلا حسنين بيه، لما بدأت تلتزم أهو جي أبو دقن كويتش، ثم تقول لهم ما أنا لو مفتري وبديك 30 شلوت على أفاك ما كنتش تقدر تعمل معايا كده. لا لا لا لا لا، بالعكس، ده لما يستهزئ بيك ينشرح صدرك، تتذكر إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. سعيدة تفرح إن ربنا وصفك في المؤمنين. إياك إنك تتذكر ذنبك مرة وتفرح بيه وتتمنى الرجوع ليه وتندم على إنك تبت منه، يبقى ما تبتش، الحق ارجع توب تاني. من اتهام التوبة أو من علل التوبة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب. سبب التفات القلب إلى الذنب ضعف العزيمة. ما هو لو عزيمته قوية كان زمانه مشي لدرجة إنه لو التفت ما يشوفش الذنب. فهمت دي؟ ما هو لو أنت في واحدة وقفت عكسك وانت طالع ماشي طريق مصر اسكندرية مثلا، هي واقفة في شفرة واقفة كده مشبوهة مستنية حد يركبها، لو انت فتحت لما لقيت نفسك في منها بتبص عليها مفيش، صح؟ لكن لو انت ماشي تتلكع بتفكر ارجع ابص، هتوقف هترجع. فهمت؟ فضعف العزيمة. لو انت اول ما بدأت تصلي زي ما قلت لك كده، بدل ما الظهر 4 ركعات صليت قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، يوم ما تفرط هتفرط في ركعتين قبل الظهر، يبقى 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر. لو زاد تفريطك هسيب 4 اللي قبل الظهر وتصلي 4 الظهر و4 اللي ايه اللي بعد الظهر، لكن مش هتبطل الفرض ابدا. لكن لو صليت الفرض بس، اول تفريط يحصل في الفرض. هي دي القضية، هي دي القضية، انك انت لو بتقوم تصلي قبل الفجر بساعة، يوم ما تفرط تقوم قبل الفجر بنص ساعة، بربع ساعة، ب10 دقايق، تقوم على الاذان، دي اوحش حاجة عندك، صح؟ يبقى من علل التوبة ضعف العزيمة. عايزين نقوي العزيمة. وكان في درس قبل رمضان اسمه تمارين العزيمة وتقوية الهمة. لازم نعمل شوية تمارين للإحماء والتسخين عشان ندخل ما تجلناش عضلة وإحنا ماشيين لربنا. ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب، الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة مواقعتي. فإنك إذا تذكرت حلاوة الذنب ربما تنفس وربما هاج هائجه فترجع من حيث أتيت. ومن اتهام التوبة أيضا، من علل التوبة، طمأنينة التائب ووثوقه من نفسه كأنه أعطي منشورا بالأمان. هذا من علامات التهمة، من علامات التهمة إن الواحد بعد ما يتوب مثلا تاب من السجاير نقول له ما تقعدش مع الناس اللي بتدخن، يقول لك لا ولا يهمك ده هنا حديد خلاص، يقعد ده يعزم عليه بسجار، لا أنا بطلت يا عم بطلت إيه، خد دي بس خد يا عم أنا بطلت، يروح نافخ في وشه يروح واخدها. ما تثقش في نفسك أبدا، لازم تبقى دايما خايف. تاب وكان بيكلم واحدة أو ماشي مع واحدة بطل يرد على التليفون، بعد فترة قال ما أنا خلاص كده تمام مش عايزها تاني، بدأ يرد على التليفون كلمته لو سمحت ما تكلمينيش دب، بعد شوية اتصل التاني حضرتك عايزة ايه؟ خلاص مش عايز اتكلم معاك دب. ثالث مرة طب قولي لي طيب انا اعمل ايه، انا اصلا انا خلاص توبت. هيرجع له اي، هي دي المشكلة، لا تطمئن ولا تثق بنفسك ابدا، بل كن دائما على حذر، ما تقربش، خليك بعيد وخليك حذر. ونسأل الله الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أيضا من علامات اتهام التوبة أو من علل التوبة جمود العين واستمرار الغفلة وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة. ثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا. احنا كده طولنا ولا لسه؟ والله بحبكم في الله، بتفتحوا نفسي لما لقيكم كده. يا رب توب علينا وعلى عصاة المسلمين. عايزين نعوض الاسبوعين ممكن برضو. طب صل، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ايها الاحبة في الله، ان من علامات علة التوبة ان التوبة معلولة جمود العين، انك ما تبكيش، لان جمود العين من قسوة القلب، وقسوة القلب دليل تعلق القلب بالذنب. شفت هي كده، بما ان اذن بما ان عينك جامدة ما بتبكيش دليل ان قلبك قاسي، وقلبك قاسي دليل ان لسه قلبك بيحب المعاصي. لو قلبك تاب كانت عينك لانت. قول لي معلش اصلا دموعي عزيزة قوي، اقول لك عزيزة على مين؟ على رب العالمين، على رب العالمين. اي والله، كان في مرة زوجة بتبكي فزوجها قال لها وفري الدموع دي احسن، الدموع دي غالية قوي، ده دمعة منها تدخلك الجنة دمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عمرك عملتها؟ سيبك من الصوات اللي في المساجد ده، لا، خاليا في بيتكم قاعد لوحدك، محدش شايفك غير ربنا، ولا حد سمعك ولا حد عارف انت بتعمل ايه، وذكرت ربنا كده وتذكرت ذنوبك فخفت فرحت الدموع نزلة من عينيك. الدموع دي غالية قوي بتغسل قلبك. قال بعض السلف ابكي على ظلام قلبك يضيء، ابكي على ظلام قلبك يضيء، ابكي على ظلام قلبك يضيء، دموع عينك بتنزل غسيل قلبك. يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها من الذنوب رشاش نجاسة، فدمعة من عين العين تطهر القلب. بس شوية دموع من عينيك، عمرك قمت بالليل كده حدش شايفك ولا سمعك ولا عارف انت فين ولا بتعمل ايه، واشتاق قلبك انك ترى وجه ربك، فنزلت دموعك شوقا الى ربك. عمرك مرة قعدت لوحدك حدش شايفك ولا حد عارفك، وتذكرت كنت ايه عاصي بعيد، وربنا كرمك وخد بايديك وجابك، ففرحت بيه بربنا، فنزلت دموع عينيك فرحا بالله. دي انواع البكاء، خوف او فرح او شوق. لكن اللي بيعيط بعد كده بيعيط على ايه؟ على ايه؟ من كان باكيا على من مات، فأحق من بكي عليه من الموتى قلبك. إذا كنت تبكي على ميت فابكي على موت قلبك. البكاء من خشية الله سبيل رضا الله. عين لا تمسها النار خرج منها مثل رأس الذباب من الدم. يعني بس كده من عينك ترضي ربك سبحان الملك، خلق البحار والأنهار والمحيطات واستقرض منك دمعة. دمعة من عينك أغلى من كل ده، ولسه قلبك زي الحجر زي الصخر. كان بعض السلف قد بكى حتى بكى الدم، عينيه ما بقاش في دموع، بقى يبكي دم. قيل علام بكيت الدم؟ قال ألا يكون قد صح لي الدمع، خايف ليكون الدموع ما نفعتش فجبت دم لعل ربك يرحمني. ابكي ابكي من خشية الله. ما انت يا ما بكيت على جنيه ضاع منك، على وظيفة ضاعت منك، على حد أذاك، على حد ظلمك، على حد ضربك، على هم ركبك، على نكد لف بيك، كل دي أسباب بكت ليها. مش عارف تبكي مرة لله، مش عارف تبكي مرة من أجل الله، من علامات اتهام التوبة أو من علل التوبة جموج العين. أبكي إزاي؟ للبكاء دواعي، ابكي تذكر ذنوبك تبكي، فإن لم تبكي تذكر غضب القهار وشدة بطشه فابكي، إن لم تبكي ابكي حياء ممن عصيته وأعطاك، فإن لم تبكي ذكر نفسك التقليب في جهنم بين أطباق النيران. قال الله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم مهاد سرائر ايه؟ نار. ومن فوقهم غواش، غواش الحفة، غطى الحفة، يبقى سرير نار وغطى نار. سلم يا رب سلم. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. قل ألا يا عين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي. أبكي على فوات الصالحين لك، وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا، فتجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنينا. ابكي قل لعينك يا عين ما هذا الجفاف يا عين. كان بعض السلف إذا قرأ القرآن بكى، فجاء يوم قرأ فلم يبكي، فصار يضرب عينه حتى نفرت ورمت، ويقول ما لك جامدة لا تندي. ابكي ابكي، بكيت على الذنوب لعظم جرمي، وحق لمن عصى مر البكاء، فلو أن البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع اندمائي. أنوح على نفسي وأبكي خطيئة تقود خطايا أثقلت مني الظهر، فيا لذة كانت قليلا بقاؤها، ويا حسرة دامت ولم تبق لي عذرا. ابكي ابكي، من تيام بكيت ولا الدموع خلصت، نزف البكاء دموع عينك، فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. يا ريت حد يبيع لي عين تبكي من خشية الله، يا ريت نلاقي عين تبكي من خشية الله، حينها تسعد قلبك. أما الذي كان يبكي فصار لا يبكي، ده موضوع مختلف بقى، دي تبقى مصيبة، مصيبة كبيرة. اسمع، بعض السلف كانوا بيبكوا ازاي؟ كان سعيد بن جبير يبكي الليل والنهار، بكى حتى عمي. كان أبو عمران الجوني إذا سمع المؤذن هطلت عيناه بالدموع من قول الله أكبر. كان نهاد بن مطر العدوي بكى حتى عمي، فقيل له نعالج عينيك على ألا تبكي، قال دعوها فعماها شهادة لها. شهادة، هشام الدستوائي بكى حتى فسدت عيناه، فكانت مفتوحة لا يغمضها ولا يرى بها. لو جيت أعد لك السلف اللي عينهم عميت من كتر البكا، هتزعل على اللي عينهم عميت من كتر النظر للتلفزيون، ومن كتر النظر للمتبرجات، ومن كتر القعدة قدام الكمبيوتر، ومن كتر مطالعة الجرايد، ومن كتر الإنترنت، ومن كتر النظر فيه وفي وفي وفي، عينيهم راحت لغير الله. يا ليت عيوننا تروح لله، تبقى استشهدت في سبيل الله. يزيد الرقاشي أبكى 40 سنة حتى أظلمت عيناه وأحرقت الدموع خدوده. سيبك من دول، هتفو من النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. ده مين؟ النبي بكى مرة حتى بل الأرض بدموع. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لما رسول قال قدموه، قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل ضعيف بكاء بالقرآن لا يسمع الناس نأمر عمر. بكاء عمر ك كان بكاء. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: صليت خلفه إلي يوما صلاة الصبح، فصلى بسورة يوسف، فلما أتى عند قول الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمعت نشيجه من خلف الصفوف. عمر كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء، خطين سود كده، حفرت الدموع في خديه مجرى عمر. عبد الله بن عباس كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة الدموع. أين البكاء؟ أين البكاء؟ لما قرأ عمر إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، سجد وقال: يا عين هذا السجود، فأين البكي؟ أين البكي؟ أين البكاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا تباكوا. نهنه لحد ما يجي البكاء، افتعل لما البكاء يجي لك. ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بكى حتى أخذ دموعا ملء كفه فألقى بها. كان بعض السلف واقف يناجي الله فوق السطوح فبكى حتى نزلت دموعه من المزراب. عارفين مزراب؟ المسورة اللي فوق السطوح بينزل بيها المطر، ماء المطر ولا اللي بيمسحه السطح. بكى لما من كثر الدموع نزلت من المسورة دي، خرت على واحد ماشي في الشارع، قال: يا أهل البيت، ماؤكم طاهر؟ قال له: اغسلها، فإنها دموع من عصى الله. فين البكاء؟ الدنيا أست قلوبنا، جمدت عيوننا، الغفلة أست قلوبنا وجمدت عيوننا. اسأل الله: اللهم إنا نسألك عينا مدرارة تبكي من خشيتك. آمين. اللهم ارزقنا عينا مدرارة تبكي من خشيتك. آمين. اللهم ارزقنا عينا مدرارة تبكي من خشيتك. آمين. كان الفضيل بن عياض قد ألف البكاء حتى ربما بكى في نومه حتى يسمع أهل الدار. كان بيبكي وهو نايم، وهو نايم بيبكي: يلي صاحي ومش عارف تبكي. من علل التوبة جمود العين واستمرار الغفلة، إنك تستمر غافل. ولا أطيل، فأكتفي على هذا المقدار وقوفا عند قوله: وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة. خلي بالك، لسه أقعد أقعد، لسه ما خلصتش. يا دي أيمن، ربنا يهديك، صل على رسول، صلي صلى الله عليه وآله وسلم. ها، ألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة. لازم أما تتوب تعمل حاجات من الصالحات ما كنتش بتعملها قبل كده. إن الحسنات يذهبن السيئات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لازم. وعشان كده كل اللي بيرجع بيتوب وبعدين يرجع، لأنه ما عملش حاجة جديدة، ما عملش حاجة جديدة. لو عمل حاجة جديدة كان فعلا قدر يعدي في امان. زي ما قلت لك، الطريق كده كده، شمال الى النار ويمين الى الجنه. انت ماشي شمال، رجعت من الشمال، لو وقفت في الوسط شده ترجع تاني في طريق جهنم، صح؟ لكن لو مشيت في طريق الخير خطوتين، لو شده تبقى برضه في الامان، في الامان. لذلك أنا والله أحبكم في الله، ودلالة على الخير وكما نبهت مرارا أنني فقط دليل أو دلال على بضاعة الله، أنا دلال بدل على بضاعة ربنا، ونسأل الله أن يستعملنا في مرضاته. أمام المسجد كتاب جديد بفضل الله عز وجل، إلى الهدى أتنا، وعدتكم بجديد، فاكرين كتير كتابنا إلى الهدى أتنا، أرجو إنك تاخده تقراه وتديه لغيرك، لأنك فهتلاقي في علاج 30 سبب للفتور بعد الالتزام وعلاجهم لكي لا ترجع مرة أخرى. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، وإلى الهدى أتنا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.